القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل البدء في القراءة نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم خالد بن يحيى الزازي، قسم الدراسات القرآنية القراءات، كلية المعلمين. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري. اعطف السوسي. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. طبعا هو مسكن للفظ دأبا، ومع ذلك له الإبدال تاء دابا. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. مقرأ لقالون بالتوسط. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. وفقهم وسطون عدا حفص. اقرأ لورش بالمد. فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. من وافقه على هذا الوجه؟ وافق ورش على هذا الوجه حمزة. أحسنت. أقرأ لقالون بصلة الميم. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم اعطف لقالون بالصلة مع التوسط. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم اعطف ابن كثير بصلة الميم والهاء. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. بقي معنا حفص بتحريك الهمزة. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. استمر. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. قالون على هذا الوجه وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وابن كثير وخلف. اقرأ لقالون بالصلة. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. اندرج معه من على هذا الوجه؟ اندرج معه ابن كثير. أحسنت. أقرأ لخالد بترك الغنة. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم قرأ لورش. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. المعطف السوسي بالإبدال والإدغام. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. استمر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع، وافق يعني دور أبو عمرو وابن عامر وعاصم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وخاطب يعصرون شمردلا، أي قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب في لفظ يعصرون والباقون بياء الغيبة. اقرأ لحمزة بالتاء. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه تعصرون. اندرج معه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم اقرأ لورش بالإبدال. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم اقرأ للسوسي بالإبدال مع الإدغام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وله الاختلاس أيضا، إيتي به. ثم يأتي من بعد ذلك عام بعد ذلك من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. استمر. وقال الملك ائتوني به. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورش والسوسي. ائتي بورش. وقال الملك ائتوني به. وافقه السوسي على هذا الوجه. استمر. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قالون وافقه البصري وكذلك هشام وعاصم. اقرأ لابن كثير بالنقل والصلة. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ثم اعطف الكسائي. فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ثم اقرأ لورش. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. مقرأ ابن ذكوان بالإمالة في لفظ جاء. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. مقرأ لحمزة. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. مقرأ لخلف. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. استمر. إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. هنا هذا القالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ابن كثير وأبو عمرو وهشام وكذلك حمزة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: معا وصل حاشا حجة، أي قرأ أبو عمرو لفظ حاشا لله في الموضعين بإثبات الألف بعد الشين في الوصل والباقون بحذف الألف. اقرأ لهشام بالنقل. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ثم اعطف له الإضغام من سوء. وافقه حمزة. اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. ثم اقرأ لأبي عمرو بإثبات الألف. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. استمر. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالون وافقه الجميع عدا ورشا وحمزة. اقرأ لورش بالنقل مع قصر البدل. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ثم اعطف له توسط البدل مع مراعاة التوسط في العارض. قالت امرأة العزيز لان حصحص الحق ألا لان حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أتيت بتوسط بدل ومد البدل. اقرأ لحمزة بالسكت. قالت امرأة العزيز أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. استمر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وابن كثير وحمزة. اقرأ لحمزة بالتسهيل مع المد ثم القصر. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقصر الخائنين. ثم اقرأ لابن كثير بالصلة. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم اقرأ لورش بالنقل. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بقي معنا سكت خلف. اتبه. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والقصر الخائنين. استمر. وما أبرئ نفسي. اتي بالتوسط. وما أبرئ نفسي. والمد. وما أبرئ نفسي. استمر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قالون بالإبدال مع الإضغام وافقه البزي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتسهيل الهمزة الأولى مع التوسط. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وافقه البزي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بتسهيل الهمزة الأولى مع القصر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وافقه البزي أيضا. اقرأ لورش بالمد مع تسهيل الهمزة الثانية. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وله الإبدال اعطف. بالسوء إلا ما رحم ربي. اقرأ لقنبل بالتسهيل في الهمزة الثانية. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وله الإبدال أيضا مع المد الطويل. بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم اقرأ لأبي عمرو بالإسقاط مع القصر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وعلى التوسط. بالسوء إلا ما رحم ربي. ثم أتي بالتحقيق لابن عامر. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. من وافقه على هذا الوجه؟ وافقه عاصم والكسائي. أحسنت. اقرأ لحمزة بالمد. إن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. استمر. إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لك ابن كثير بصلة الهاء. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وافقه المواسطون على هذا الوجه. اقرأ لحمزة بالمد. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ثم اعطف ورش بالإبدال. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ثم السوسي بالإبدال مع القصر. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. استمر. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة على وجه النقل. اقرأ وسكت خلف. اقرأ لورش بالمد. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وفقه حمزة. اقرأ لخلف بالسكت. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. استمر. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. معطف سكت حمزة. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أعد هذا الوجه. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ثم خلاد بترك السكت. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. استمر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري وابن عامر وكذلك عاصم والكسائي. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وحيث يشاء نون دار، أي قرأ ابن كثير حيث يشاء بالنون على العظمة والباقون بالياء على الغيب مسندا لضمير يوسف. اقرأ لابن كثير بالنون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نعم. ثم اقرأ لخلاد بعدم السكت. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض عدم السكت. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مقرأ لورش بالنقل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مقرأ لحمزة بالسكت. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. مقرأ للسوسي بالإدغام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. استمر. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قالون وافقه الجميع عدا ورش وحمزة. أقرأ لورش بالنقل مع قصر البدل. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أعطف له توسط البدل مع مراعاة التوسط في العارض. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. مقر الحمزة بالسكت. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. استمر. وجاء إخوة تسهيل الهمزة الثانية. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قالون بالتسهيل في الهمزة الثانية وافقه دور البصري على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ثم اقرأ لابن كثير كذلك وله صلة الهاء. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. مقرأ للسوسي بالإدغام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. مقرأ لهشام بالتحقيق. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وافقه عاصم الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد مع تسهيل الهمزة الثانية أيضا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. مقرأ البذكوان بالإمالة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. مقرأ لحمزة بالإمالة أيضا. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أكمل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري وكذلك ابن عامر كذلك وفقه وكذلك عاصم والكسائي. اقرأ لحمزة بالنقل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم السكت. من أبيكم. ثم اقرأ لورش بالإبدال مع النقل. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بالإبدال. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. معطف السوسي. قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. مقر لقالون بالصلة. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. من وافقه؟ وقالون على هذا الوجه ابن كثير. ابن كثير. استمر. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. قالون بالفتح في الياء لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. اقرأ لورش بالترقيق. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أعطف له توسط البدل مع التوسط في العارض. ألا ترون أني ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ثم المد في البدل والعارض. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ثم اقرأ لابن كثير بالسكون. ألا ترون أني مع القصر. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. من وافقه على هذا الوجه؟ البصري. البصري. أبو عمرو البصري. أقرأ لدول البصري بالتوسط. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وافقه ابن عامر وعاصم والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالمد. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. استمر. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالون هو على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير والسوسي. أقرأ لقالون بالصلة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. اندرج ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لورش بالإبدال. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ثم السوسي بالإبدال والإدغام. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. استمر. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قالون وافقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لابن كثير بالصلة. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. استمر. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وفتيته فتيانه عن شذا، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي لفظ وقال لفتيانه بألف ونون بين الياء والهاء، والباقون بدون ألف وبتاء مثناه مكان النون لفتيته. أقرأ لقالون بتوسط المفصل. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وافقه دور البصري وابن عامر وشعب على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ثم قرأ لقالون بصلة الميم. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط مع الصلة. لعل وقال لفتيته. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. مقرأ الحفص لفتيانه. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. من وافقه على هذا الوجه؟ الكسائي. أحسنت. أقرأ لحمزة بالمد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. ثم اقرأ للسوسي بالإدغام. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. استمر. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ونكتل بيا شاف أي قرأ حمزة والكسائي لفظ نكتل بالياء والباقون بالنون. اقرأ لقالون بالصلة. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وفق ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. وفقه دور البصري وابن عامر وكذلك عاصم. اقرأ الكسائي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. ثم قال لقالون بالصلة مع التوسط. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. ثم اقرأ لورش بالمد. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. نقرأ لحمزة بالمد مع الياء. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا يكتل وإنا له لحافظون. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.